قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعال، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله، حي على الصلاة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبياً عن أمته، ورسولاً عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر بعد كل عسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لنا من كل ضيق فرجا ومخرجا، وارزقنا الحلال الطيب من حيث لا نحتسب، وبارك لنا فيه، واجعلنا لك فيه من الشاكرين، آمين. إخوتي في الله، على العاقل منا أن يسعى في فكاك نفسه من النار، على كل مسلم عاقل أن يسعى في فكاك رقبته من نار جهنم، النار التي حذرنا الله منها في قرآنه، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وعلمنا أن من زحزح عنها فقد فاز، فقال جل جلاله: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاللهم اجعلنا من الفائزين. النار، وما أدراك ما النار؟ قعرها بعيد، مقامعها حديد، طعام أهلها الزقوم والضريع والصديد، شرابهم المهل، الشررة الواحدة من النار كالقصر الكبير. قال جل جلاله: إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة كالقصر الكبير، فما بالك بالنار وما في النار من عذاب وخزي وسموم ويحموم. نسأل الله أن يحرمنا على النار، وأن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشارق والمغارب. على العاقل أن يسعى في فكاك رقبته من نار الآخرة. فهل يا ترى هناك أسباب من أخذ بها حرمه الله على النار؟ هل هناك أسباب من أخذ بها أعتقه الله من النار؟ هل هناك أسباب من تشبث بها نجاه الله من النار؟ الجواب نعم. من أسباب العتق من النار تقوى الله عز وجل. أنا لا أعلم عملا بعد توحيد الله عز وجل أعظم من تقوى الله عز وجل. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن أعظم الأسباب المنجية من عذاب النار المعتقة للرقاب تقوى الله عز وجل. كل الناس سيرد على النار، الصالحون والطالحون، المؤمنون والكافرون، الأنبياء والأشقياء. وإن منكم إلا واردها سيمر عليها، يعني كان على ربك حتما مقضيا، قضى الله بهذا. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وتقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. تقوى الله هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله أن تجعل بطاعتك لله وقايا لنفسك من النار. تقوى الله أن تخشى الله بالغيب، أن تراقب ربك في السر والعلن، أن تجتهد في طاعته بعدد أنفاسك. ولو كان ذلك كذلك فسوف تنجو غدا. فاللهم اكتب لنا عتقا من النار. ثانيا، من أسباب العتق من النار الاجتهاد في عبادة الصيام عموما. كلكم يحفظ هذا الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. قال بعض أهل العلم: ولا يختص هذا برمضان فقط، كل يوم مع كل مغرب يوم تصومه مع إفطارك بعد صيام يوم طويل فرصة لكي يعتق ربنا عنقك من النار. وإن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني من صيام النوافل لا يرجو به إلا وجه الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الله أكبر. كل يوم من صيام النوافل تصومه يباعدك ربنا به عن جهنم 70 سنة. وربنا يقول: فمن زحزح عن النار، فمن زحزح فقط، وهذا يبعدك 70 عاما. فيا باغي الخير أقبل. من الأسباب المنجية من النار الاجتهاد في عبادة الصيام مر رمضان، ونحن انقضى بعده شوال. الاجتهاد في عبادة الصيام كان في شوال 6 من شوال، وفي ذي القعدة الأيام القمرية، والاثنين والخميس، ثم يأتي 10 الأول من ذي الحجة، وهي أيام يحب الله أن يرى من عباده فيها اجتهادا في طاعته بصيام وقيام وقرآن وكل طاعة تستطيعها. فيا باغي الخير أقبل. الصيام الصيام الصيام. ثالثا، من الأسباب التي يحرمك الله بها على النار الدعاء. الدعاء، قال رسول الله: الدعاء عبادة. مش مخ العبادة، هذا حديث ضعيف، لا، الدعاء عبادة. وفي القرآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء يحرمني ربي به على النار؟ نعم. ولذلك كان الصالحون يقولون كما سجل القرآن عنهم: ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا دعاء عباد الرحمن كما جاء في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم علمكم في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة بعد أن تفرغ من التحيات وقبل أن تسلم، علمك النبي دعوات أولها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المأثم يعني الذنوب، والمغرم يعني الديون. القرآن أمرك أن تتعوذ بالله من النار، والنبي علمك في دبر كل صلاة أن تتعوذ بالله من النار، ولو كان ذلك كذلك يرجى لك أن يستجيب ربنا لك ولو لمرة فيحرمك على النار. وإليك حديثا رائعا رائقا صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم أدخله. ومن استجار بالله من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أجره. هل هذه صعبة يا مسلم؟ اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. الله يسخر لك الجنة فتدعو لك: اللهم أدخله الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. الله يسخر لك النار تدعو لك: اللهم أجر، اللهم أجرنا جميعا من النار. فمن أسباب العتق من النار تقوى الله، ثانيا الاجتهاد في عبادة الصيام، ثالثا الدعاء، رابعا حسن الخلق. حسن الخلق، لكم قلت إن قضية الأخلاق قضية جنة ونار. قد تجد إنسان يعلم كثيرا ويعمل كثيرا مع أخلاق في الحضيض، فيطرحه الله غدا في النار ولا يبالي. حسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع، إن الله حرم على النار كل سهل لين. الله أكبر، إن الله حرم على النار كل سهل. إنسان مش فظ، غليظ، شتام، سباب، لعان، طعان، الناس منه في شقاء. لا، إن الله حرم على النار كل سهل يعني سمح، يعني مهذب، يعني ذو خلق، يعني طيب، يعني صاحب أدب وخلق. هكذا كان رسول الله محمد. ومن أعظم الأسباب لبعثته أن يعلمنا الأدب، أن يعلمنا الخلق. قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، وبها مدح. مدحه ربنا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وقال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن الله حرم على النار كل سهل لين، يعني متواضع، سمح. حسن الخلق يا سادة، به يصبح كتفك في كتف النبي في أرض المحشر يوم القيامة. قال النبي: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق به يحرمك الله على النار. إن الله حرم على النار كل سهل لين. خامسا، من أسباب العتق من النار أن تذب عن أعراض المسلمين، ألا تكون من الذين يأكلون لحوم الناس وهم أموات، ألا تكون من المغتابين النمامين من سيء الظن بالمسلمين، فضلا عن أن تكون من الكذابين الذين يلصقون الوساخات بأعراض المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة حرمه الله على النار، أو ذب الله عن وجهه النار. لا تكن كصندوق الزبالة تجلس مع إنسان مغتاب يطعن في فلان ويغمس فلانة ويقع في عرض فلان ويتهم فلان في أخلاقه وفلان في أمانته وفلان في دينه، وقد يكون من الصالحين أو من العلماء، وأنت تجلس وتسمع تحول أذنك إلى صندوق زبالة، والمستمع والمتكلم بالغيبة في الإثم سواء، إلا إذا أنكر المستمع على المغتاب وزجره وقطع لسانه عن الغيبة. إنما تجلس وتسمع إنسان يفري في أعراض المسلمين، دافع عن أعراض المسلمين، قل له: اتق الله، أمسك لسانك. إن النبي قال: الدين النصيحة، هلا ذهبت إليه ونصحته بدلا من أكلك في لحمه وهو ميت؟ يا آكل الجيف، ويا من تستمعون إلى آكل الجيف. النبي قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة حرمه الله على النار. رحم الله أبا أيوب الأنصاري لما وقع المنافقون في أمنا عائشة، جلس معها وقال: لو كنت أنا مع عائشة بدلا من صفوان ابن المعطل السلمي أكنت أفجر بها؟ قالت: اللهم لا. قال: فكيف بصفوان وهو أفضل مني؟ ولو كنت أنت مع صفوان بدلا من أم المؤمنين أكنت تفجرين؟ قالت: اللهم لا. قال: فكيف بعائشة وهي أفضل منك؟ فنزل القرآن يقول: لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هكذا ينبغي أن تكون مجالسنا، لا نجلس على الجيف. ولو أن كل إنسان سمع مغتابا أو نماما أو كذابا أو مثيرا للشائعات فقال له: أمسك لسانك، اتق الله، لا توسخنا بذنوبك، لما رأينا في المجتمع نمامين ولا مغتابين ولا كذابين. المصيبة أننا نسمع ثم ننقل الكذبة ونضيف لها شيئا من البهارات، نضيف عليها كذبات ثم ننقلها فتصبح ككرة الثلج، كلما تدحرجت كلما زاد حجمها، وربنا نهانا عن ذلك، ونبينا نهانا عن ذلك. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة حرمه الله على النار. فمن أسباب العتق من النار تقوى الله، الاجتهاد في عبادة الصيام، الدعاء، حسن الخلق، ثم أن تدافع عن أعراض المسلمين ولا تشارك في غيبة ولا تروج لأكاذيب ولا لشائعات. وهناك أسباب أخرى كثيرة نأخذ شيئا منها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. فمن أسباب العتق من النار كذلك إخراج الزكاة بإخلاص لا ترجو بها سوى وجه الله. والدليل قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. التقوى كما قلت في صدر الكلام، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى مخلص، ولسوف يرضى. الإنسان الجواد الكريم السخي، الله كريم يحب أهل الكرم والجود. زكاة المال ركن من أركان الإسلام، من أعظم ثمرات إخراج زكاة المال أن يحرمك الله على النار. فكيف لو كنت مع إخراجك لزكاة مالك تكثر من الصدقة فتكفل يتيما أو تعول مريضا أو تسعى في مصلحة أرملة؟ إن كان ذلك كذلك فأنت من أصحاب الفردوس الأعلى إن شاء الله. ويكفيك أن النبي قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ويكفيك أن النبي قال: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر، يعني لا يتعب. وما قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى. أما عبد الدرهم والدينار، أما الذي يبيع دينه من أجل الدرهم والدينار، فهذا مأواه النار وبئس القرار. وقد دعا النبي عليه بالخيبة والخسران فقال: تعس عبد الدرهم، يعني ربنا يخيبه يفشله يخزيه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة عبد الموضة، تعس عبد القطيفة عبد الموضة. بخل الأغنياء على الفقراء بثيابهم القديمة، فأبى الله إلا أن يلبس الأغنياء الثياب الممزقة القديمة الموضة، البنطلون مقطع من على الأفخاذ ومن على الأرداف يلبسها الشباب والبنات. الموضة أن يطيح سرواله، ينزل البنطلون ليكشف عما تحته، يفعل هذا الشباب والبنات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، عبد الموضة. الموضة يحلق شعره كالقردة لا يفكر. تصرخ فيه، قال رسول الله أطلقوا اللحى، كل هذا تخلف. الموضة بقت تربية الدقن موضة، يربونها بأشكال مضحكة موضة. قال رسول الله لا يسمع. قال اليهود وهم أصحاب بيوت الأزياء العالمية يقولون موضة، سمعنا وأطعنا. يا خيبتكم، النبي يقول لكم يا خيبتكم يا من تفعلون هذا. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس. النبي بيدعي عليه ان ربنا يشقلب حاله. الانتكاس يعني يمشي بالمقلوب. تعس وانتكس. واذا شيك، اذا حصلت له مصيبه ولو شوكه يشاكها فلا انتقش، ما يلاقيش حد يقول له هات بايدك اساعدك. الله اكبر. عباد الدرهم والدينار مصيرهم النار، وأهل السخاء والجود والكرم مصيرهم الجنة كما قال القرآن، وسيجنبها الأتقى. اللهم اجعلنا منهم. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. مخلصون مخلصون ولسوف يرضى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب. كذلك من أسباب العتق من النار أن تدعو للمسلمين بالعتق من النار. اسمع، قال رسول الله دعاء الأخي لأخيه بظهر الغيب مستجاب، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. عايز الملائكة تدعي لك ودعاء الملائكة مستجاب، ادعو للناس. نظف قلبك، أحبب الخير للناس. تقول اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أبوك وأمك تحت التراب أو في مكان بعيد عنك، ملك يقول لك آمين ولك بمثل. تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم وارحم الأموات، ربنا يبعث لك ملك آمين ولك بمثل، يعني ربنا يرحمك. طيب اللهم أعتق أبي وأمي وزوجتي وأولادي وإخوتي وأهلي ومشايخي وأحبابي وجيراني ومعارفي من النار، ربنا يبعث لك ملك يقول آمين وربنا يعتقك من النار. دعاؤك للمسلمين بالنجاة من النار يتسبب في دعاء الملائكة لك بالنجاة من النار. والملائكة خلق خلقوا من نور، لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون لا ينامون، عن عبادة ربهم لا يفطرون، فدعاؤهم مستجاب مستجاب مستجاب. كذلك وبها أختم، من أسباب العتق من النار أن تحفظ جارحة البصر ولا تسخرها إلا في طاعة، روى الطبراني. والحديث صحيح، قال رسول الله، رواه في الأوسط، قال: إن الله حرم على النار عينا بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، وعين كفت عن محارم الله. وكلكم يحفظ: عينان لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا الحديث أضاف إضافة: وعين كفت عن محارم الله. إنسان صاحب قلب نقي وعين تدمع لجلال الله عز وجل، قلبه لين وعينه دامعة من خشية الله، هذه عين تحرم على النار. إنسان قام على خدمة المسلمين يحرسهم في أمر حلال، هذا يحرمه الله على النار إذا ابتغى بعمله وجه الله، وآخر عينه يكفها عن الحرام، لا يملك عينا كأعين القطط يقلبها في الرائحات والغاديات، طول النهار أمام العجل الفضي التلفزيون وفي إيد الرموت وعمال يقلب 600 قناة، هذه جزائرية، هذه تونسية، هذه مغربية، هذه سورية، هذه تركية، هذه أمريكية، عمال يقلب عينه في اللحم الرخيص، في اللحم الحرام. ألم تقرأ: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ وأنت يا من تشاهدين المصارعة الحرة وتجلس بجوار زوجها تشاهد رجل عريان تماما إلا من قطعة قماش تستر بالكاد القبل والدبر، وزوجها يبرم في شواربه، أين النخوة؟ أين الغيرة؟ أين الرجولة؟ أين مات؟ أين ذهبت هذه المعاني؟ لماذا أصبحنا نملك في صدورنا ثلاجات؟ ألا تعرفين أن المرأة مأمورة أيضا بغض البصر؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قال رسول الله: إن الله حرم على النار عينا بكت من خشية الله. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا، وعينا لجلالك دامعة، وعينا باتت تحرس في سبيل الله. اللهم أحينا خداما للمسلمين وأمتنا على ذلك، وعينا كفت عن محارم الله. اللهم أعنا على غض البصر، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تول أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اجعل بلدنا مصر خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد. اللهم رحماك رحماك بأمة حبيبك محمد. اللهم اشف مريضنا، ارحم ميتنا، اشف مريضنا، ارحم ميتنا، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، اكشف الهم عن المهمومين، أذح الغم عن المغمومين، اقض دين المدينين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا، واغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا اللهم فبارك في عمره، وحسن في عمله، ولا تمته إلا وأنت راض عنه. ومن كان منهم ميتا اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة، وأقرئه منا السلام، واجعل دعاءنا له رحمات ورحمات. برحمتك يا رحمن يا رحيم أصلح زوجاتنا، رب أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، أواهين، أوابين، منيبين، مخبتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا طاقة لنا بنار الدنيا فأعتقنا من نار الدنيا والآخرة، أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، أدخلنا الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بكلئك، احرسنا بعينك التي لا تنام، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، استخدمنا ولا تستبدل بنا، لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك ومن شرف البلاغ عنك وعن رسولك، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.